الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. والغرض هو الشيء الذي ينصب يرفع ثم تطلق السهام عليه أو الرصاص. يقول: الذي سيجعل دينه غرضا يرفع للناس، يجادل هذا ويحاج هذا ويناقش هذا، وليس عنده ضابط، كل شيء يناقش فيه وكل شيء يجادل فيه، يقول سيكثر التنقل، يعني سوف يتحول كل يوم من عقيدة إلى عقيدة ومن قول إلى قول، لأنه جعل دينه وهو رأس المال وأجل التجارة، جعله غرضا يرمى، وجعله بمثابة الشيء الذي يعرض للخطر، ولهذا سيكثر التنقل، يعني كل يوم سيأخذ بقول، سيعتقد عقيدة، سيتبنى مذهبا بسبب هذه الخصومات الباطلة. نعم. تقدم أن السلف حذروا رضي الله عنهم من النقاش معهم، وسيأتي كلام مطول للآجري رحمه الله تعالى فيه، لأن أهل البدع في بعض الأحيان لا تعرف شبههم أصلا، فإذا لم تعرف شبههم وجاء إنسان ليجادلهم أمام عامة المسلمين أوصل شبههم إلى الناس، وكان الناس في عافية وفي سلامة. ثم إن المناقشة والمجادلة كما ينبغي أن يعلم لا تكون إلا لهدف، إذا لم يكن هذا الهدف موجودا فلا معنى لها، وهو أن يبان الحق ويظهر ويوضح وتقام الحجة ويهدى الضال. فأما من علم من حاله أنه لا يهتدي وأنه مكابر معاند، فإن النقاش معه مضيعة للوقت ورفعة له وإشهار له، فيختلف الحال كما تقدم، سيأتي لها إن شاء الله عز وجل تفصيل في كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجيرية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به أكلمك به اسمع مني شيئا أكلمك، الأولى أكلمك بالسكون لأنها في جواب الأمر، اسمع أكلمك. نعم. صلى الله عليه وسلم. يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني. قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. خرج مالك رحمه الله من المسجد فلحقه هذا المبتدع وقال: يا أبا عبد الله اسمع مني أكلمك وأحاجك. مالك رحمه الله لم يقل له فإن غلبتك، بل قال: فإن غلبتني، على سبيل التجويز. قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا قال: نتبعه. قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وراك تنتقل من دين إلى دين، لأنك من خلال هذه المناقشات كل يوم لك معتقد، وذلك أن أمور الاعتقاد أمور ثابتة دل عليها القرآن والسنة واضحة جلية، ليس لأحد أن يجعلها عرضة للمجادلات والمخاصمات، وإنما تنشر في الناس ويعلم الناس إياها لأنها مأخوذة من القرآن ومن السنة مباشرة. فكل إنسان لا يريدها وإنما يريد أن يناقش فيها ويظهر نوعا من اللجج والخصومة والجدال، يظهر به أنه أعرف من غيره وأنه يتمكن من غلبة من حاجهم حتى يتبعوه، قال: فإن أتى ثالث فغلبنا قال: نتبعه. قيل: متى استمر الإنسان ينتقل من دين إلى دين؟ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وهذا الذي في القرآن وفي السنة، وأنت الآن تكثر التنقل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود الفريابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مخلد عن هشام يعني بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. هذا جواب سديد، قل: تعال أنا أريد أخاصمك وحاجك في الدين وفي المعتقد، سنجعله موضع نقاش مجادلة. قال: أمنا على بصيرة، أنا والله الحمد أبصرت الدين وعرفته من القرآن ومن السنة، أنت إن كنت قد ضيعت دينك فابحث عن شخص مثلك قد ضيع دينه حتى تحاجه، أما أنا فلست بحاجة إلا أن أناقشك في ديني، فإذا كنت ما عندك قناعة بالجنة أو بالنار فهذه بحمد الله عندي محل قطع ومحل جزم، فكونك أنت شاك فيها، فكونك تشك في هذا، هذا من ضلالك، ابحث عن واحد ضال مثلك ناقشه، أما أنا فهذه الأمور راسخة عندي لا حاجة عندي فيها إلى نقاش. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول: إياكم المنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت. نعم، يحذر من هذه المناقشات لكثرة ما يطرق فيها من المسائل التي لا يجوز أن تكون محل نقاش، هناك مسائل لا يجوز أن تناقش نهائيا ولا أن تكون على محل النقاش بين الناس، إذ هي مسائل إذا قطع الشرع بها فليس هناك سبيل إلا إبلاغها وتوضيحها فقط، أما أن يناقش فيها فمعنى ذلك أنها رحمك الله أنها أضحت مسألة من المسائل التي يمكن أن تبدل وتغير عياذا بالله. فيقول: إياكم هذه المنازعات، وهؤلاء الذين يكثرون من قول أرأيت أرأيت، يعني يفترضون مسائل، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا، ممن ليس لديهم علم ولا دراية، وإنما لديهم كثرة المجادلات والمنازعات وكثرة الخصومات. وقد تقدم الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الذي يضل بعد الهداية تجد أنه دائما يكثر من المخاصمة والمجادلات واللجج. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. نعم. ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. رجل من أهل الضلال والزيغ يعرفه أيوب رحمه الله، جاء إليه يقول: أسألك عن كلمة. فقال: ولا نصف كلمة. وولاه يقول: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، يقول: لا أسمح لك حتى أن تتكلم بنصف كلمة، من باب الهجر ومن باب إبعاده عن أن يسمع الناس منه الضلال الذي عنده، فأبى أن يسمع منه حتى كلمة واحدة، بل أبى أن يسمع منه نصف كلمة. معنى أتى يقول: أسألك، عندي سؤال، لكن يعلم أنه سيصل من خلال السؤال إلى التلبيس على الناس وإلى أن يوصل هواه وباطله إليهم. قال: ما أسمح لك حتى بنصف الكلمة فضلا عن الكلمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومنه. نعم. دخل هذان من أهل الأهواء، يعلم محمد بن سيرين أنهما دخل عليه ليسألاه عن حديث، ليس غرضهما السؤال عن الحديث والاستعلام عنه، وإنما غرضهما وهما من أهل الأهواء أن يوجد شبهة حول هذا الحديث. قال: لا، حتى الحديث لا أريد أن أناقشكم به. قال نقرأ عليك آية من القرآن. قال لا، حتى الآية هذه لا أترككم تقرؤونها، لتقومن عني أو لأقومنه، يعني إما أن تقوم وتخرج وإما أن أقوم أنا وأترك لكما المجلس. كل هذا من باب هجرهما وتحذير الناس منهما، وكان السلف يؤكدون على هذا، يعني حتى لا يصل إلى العوام وإلى من كان في المجلس باطل هؤلاء. وإذا رأوا أهل العلم يهجرونهم كمحمد بن سيرين وأيوب والحسن ونحوهم، غرضهم يقول إذا رأونا نهجر هؤلاء علموا أنهم من أهل الباطل وأنهم من أهل الهوى، فلم يصغوا إليهم. أما إذا أدخلناهم مجالسنا واستمعنا إليهم وحدثناهم وحدثونا وقربناهم وأنصتنا إليهم، قال ظن العامي أنهم من أهل الحق وأنهم من أهل السنة، فإذا عوملوا بهذا الأسلوب علم العالم والجاهل أن هؤلاء من أهل الباطل فلم يصغوا لهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال: مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. نعم، هذا من بلاغات من الإسرائيليات، الله أعلم بحاله. نعم. قال زهير: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: سمعت مروان بن شجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين. يعني في أمور الاعتقاد التي يجب تقريرها وعدم جعلها على بساط المناقشة وألاعيب اللاعبين وهزل الهازلين، يقول الورع الذي يخاف الله لا يناقش فيها ولا يسمح لأحد أن يجعلها موضع عبث العابثين إذا كان ورعا يخاف الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. نعم، الخصومات والنقاشات هي التي أوجدت في الناس هذه الأهواء ونشرتها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زياد بن كليب قال: قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. ما في الأهواء والضلالات والبدع خير أبدا، كلها شر، كلها باطل. الأمر هو الأمر الأول، يعني أمر السلف الصالح رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محفوظ قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال: فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. هذا رجل أراد أن يعبر ويقول: الحمد لله الذي جعلنا وإياكم على سنن واحد وعلى دين واحد، لكنه أخطأ التعبير فقال: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يريد جعل أمرنا وأمركم واعتقادنا واعتقادكم واحد، فلم يتركها ابن عباس الله، قال: الهوى كله ضلالة. لا يعبر عن الحق وعن الاعتقاد بكلمة الهوى، لأن الهوى يكون من اختراع الإنسان، أما الاعتقاد الحق والسنة فإنها تؤخذ من النصوص، فلا يعبر عنها بالهوى، الهوى ضلالة كله. نعم. سألك الجنب بين هذا وعائشة رضي الله عنها قالت: ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون إلا على حال من الصواب، فعبر عنه عبرت عنها رضي الله عنها بما يظهر أنه بما فيه ما تحب، ما تهواه يعني وتحبه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا الحق. أما أن يقال إن الشرع نفسه هوى فليس بهوى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. هذه وصية من الإمام الأوزاعي الجليل رحمه الله، يقول عليك بالأثر عن السلف الصالح رضي الله عنهم وإن رفضك الناس. في كثير من الأحيان يرفض الناس ويأبون ويقول إن هذا نوع من الشدة ونوع من الغلظة وفي خشونة وفيه ناس أرق منك وأحسن وأنفس. يقول إياك أن تزهد في طريق السلف حتى لو رفضك الناس، عليك بلزومه، وإياك وآراء الرجال وأهواءهم واقتراحاتهم التي لا دليل عليها. وإن زخرفوا لك بالقول، العادة أن أصحاب الهوى يزخرفون ويحسنون ما هم عليه بالعبارات اللبقة الطيبة ووصف ما هم عليه بأوصاف حسنة حميدة، يقول إياك أن تقع فيها، وإن زينوها وزخرفوها بالقول الباطل. نعم، فيه ضعف، حديث فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريب منه يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. نعم، هؤلاء في المسجد شببة، شباب يتجادلون جدالا في أمور لا يحل الجدال فيها، فكره البقاء بجوارهم ونفض ثوبه إشارة إلى غضبه وقال: إنما أنتم جرب، أنتم لستم شيئا سليما، وإنما شيء فيه داء وبلاء، أناس فيكم كما في الإبل ونحوها من الجرب، إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبو الحكم قال أخبرنا موسى بن أبي كردم وقال غيره بن أبي در عن وهب بن منبه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلقوا بنا إليهم، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه. قال وهب: فقلت قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطرقاء الألباء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار أخيار ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون، يراهم الجاهل فيقول: مرضى، وليسوا بمرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني موسى بن أبي درم عن يوسف يعني ابن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس لوهب بن منبه: انطلق بنا إليهم. قال: فانطلقنا حتى وقفنا عليهم. فقال ابن عباس لوهب بن منبه: أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في بلائه. فقال وهب: قال الفتى: يا أيوب، لقد كان في عظمة الله تعالى وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، أفلم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، ناحلون ذايبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. سنده فيه ضعف فيه هذا الراوي المجهول، وأيضا لو صح فإنه من الأخبار الإسرائيلية التي يحدث بها كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من باب التحديث لا على سبيل القطع بصدقها، لا تصدق ولا تكذب. نعم. في بعض العبارات مستغربة، قلنا من خبر الأخبار الإسرائيلية، ثم إن أيوب عليه الصلاة والسلام قد صبر صبرا عظيما ورضي بالقسم وبما شاء الله عز وجل له، وأثنى الله عليه وأخبر أنه أحسن له العاقبة، أتاه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. فالقول هذا فيه ما فيه، كون فتى يأتي ويكلم أيوب بهذا الشكل، وأيوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، فيه ما فيه والله أعلم. الخبر من الأخبار الإسرائيلية، ومع ذلك أيوب عليه الصلاة والسلام موضع أسوة صلوات الله وسلامه عليه، وقد صبر صبرا عظيما. الخبر فيه ما فيه.